بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي المستمعين الكرام، أخواتي المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا لقاء جديد آخر يجمعنا وإياكم بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ووفقه ورعاه، شارحا لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. في مستهل هذا اللقاء نرحب بكم فضيلة الشيخ عبد المحسن، حياكم الله. حياكم الله وبارك الله فيكم في الأخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله فضيلة الشيخ. الشكر موصول لزميلي عبد الله بن عبد المحسن الزامل الذي يسجل لنا هذا اللقاء الطيب المبارك. نبتدي وحفظكم الله تعالى بالقاعدة 38 بعد 100. نعم تفضل. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: العين المتعلق بها حق الله تعالى أو لآدمي، إما أن تكون مضمونة أو غير مضمونة، فإن كانت مضمونة وجب ضمانها بالتلف والإتلاف بكل حال، وإن لم تكن مضمونة لم يجب ضمانها بالتلف، ووجب بالإتلاف إن كان لها مستحق موجود وإلا فلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه القاعدة في بعض أو في الحق الذي يضمن بالتلف أو بالإتلاف، لكنه يختلف، شيء يضمن على كل حال سواء كان تلفا أو إتلافا، وشيء لا يكون مضمونا إلا بالإتلاف، وكما سيأتي معنى أنها نوعان: شيء يجب ضمانه بالتلف والإتلاف، والنوع الثاني لا يجب ضمانها إلا بالتلف دون الإتلاف. وذلك أن الحقوق المتقررة الثابتة في الذمة أبلغ وأعظم، ولهذا تكون مضمونة على كل حال سواء كان تلفت أو أتلفت. والمعنى في الفرق بينهما أن التلف يكون بغير خيار، ولهذا كان المضمون بالتلف أبلغ من غيره، لأنه لا يسقط بعد ثبوت الحق، فلهذا كان أشد في باب الوجوب، بخلاف ما كان مضمونا، يعني ما قال: وإن لم تكن مضمونة لم يجب ضمانها إلا بالتلف. والمصنف رحمه الله سوف يذكر أمثلة تبين هذا الأمر. وكما نعلم أن التلف معنى أن تتلف بآفة سماوية بغير صنع من العبد، من مطر أو برد مثلا، مثل أن يجب عليه حق من الحقوق الشرعية فيتلف بآفة سماوية مثلا أو بريح أو ما أشبه ذلك بدون تفريط منه، فهل يكون ضامنا له؟ والإتلاف أن يباشر إتلافه هو بأن مثلا يأكله مثلا، أو يتلفه بمباشرة بالإحراق أو الإغراق، في يكون تلفه بمباشرته هو. ولما كان على نوعين ذكر المصنف رحمه الله القسم الأول وهو ما يضمن على كل حال، ثم القسم الثاني كما سيأتي في الأمثلة. نعم نعم. أحسن الله عليك. يعني يرد في ذهني سؤال، يعني عندما يبتلى مجتمع أو قوم بآفة سماوية أو برد أو برد أو برد نعم. أو ريح، ويتلف بعض الأمور يعني المتعلقة بمعايش الناس، بعض يعني الكتاب أو بعض المعبرين للتعبيرات يقولون لعنة السماء أو غضب السماء، فهل يعني هذا هذا التعبير مناسب يا شيخ سلام؟ هذا من الأمور المنكرة التي لا تجوز. نعم. لأن المصائب والبلايا لا شك أنها ربما تكون عن غضب. نعم. أما التعبير باللعنة هذا أمر منكر، أمر منكر. لكن التعبير بالغضب هذا حينما يكون مثلا في أمر من أمور الآيات السماوية كما في الكسوف مثلا أو ما أشبه ذلك. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن كسوف الشمس والقمر أنهما آيتان من آيات الله، آيتان من آيات الله لا ينكسفان ولا يحد ولا حياة، إنما يخوف الله بهما عباده، تخويف من الله عز وجل لعباده بسبب الوقوع في الذنوب والمعاصي ويكون تحذيرا لهم. أما إطلاق اللعنة فاللعنة والعياذ بالله لا تكون إلا في أمر عظيم فظيع، ولا يجوز مثل هذا الإطلاق، وذلك أن المصائب قد تكون رحمة وإن كان في ضمنها شيء من الإنذار والتهديد، فقد تكون فيها رحمة وقد يكون فيها اختيار واصطفاء. والعبد قد يبتلى أحيانا بمصيبة، قد تكون مصائب عامة وقد تكون مثلا خاصة، ويترتب عليها من الرحمة ومن الخير في عواقبها وفي أواخرها، لأنها تكون سببا لرجوع العباد. أما ما كان لعنة فإنه يكون نقمة في أول الأمر ونقمة في آخر الأمر، فلا يجوز إطلاق مثلها. ثم الجزم بأنها لعنة، لأن اللعنة والعياذ بالله معناه هو الإخراج، ومعنى أنه ملعون مطرود مبعد من رحمة الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز والعياذ بالله. لأنه إذا كان لا يجوز أن يجزم العبد بأن شخصا معينا قد لعن أو طرد من رحمة الله ولو كان كافرا، ولو كان كافرا، ولو أنه في الظاهر مات يعني في ظاهر أو مات على كفر، لكن لا نقطع على بحاله، فلا يجوز اللعن، فلا يجوز لعنه ولو كان كافرا على الصحيح. فكيف مثلا يقول مثلا إن هذه لعنة على سبيل، فهذا أقبح. يعني حينما يقول يعني كأنه لعن لأهل الأرض وأنهم مطرودون من رحمة الله عز وجل، أو لعن لهؤلاء القوم الذين نزل بهم العقاء، نزلت بهم هذه المصيبة، وهذا من أعظم الاجتراء على الله عز وجل في قطع رحمته عن عباده. فالقصد من هذا أنه إذا كان لا يجوز أن يلعن لأحد الناس ولو كان كافرا، فالخبر عن ذلك أبلغ، لأنه حينما يخبر أن فلان ملعون أبلغ من الدعاء، لأن الخبر باللعنة أنه ما يقطع بأنه ملعون، فكيف إذا كان يقول هذه لعنة ويجزم بذلك ويخبر بذلك كأن عنده بذلك علم أنها لعنة على سبيل العموم، فهذا لا شك أنه من أمور المنكر التي يجب التوقي والتوبة منها، بل هي من الذنوب الكبار التي يجب التوبة منها. نعم أثابك من الله فضيل الشيخ بارك الله فيكم. قال: أما الأول فله أمثلة، منها الزكاة إذا قلنا تتعلق بالعين على المشهور فإنها لا تسقط بتلف المال ويجب ضمانها. نعم، هذه المسألة وهي مسألة الزكاة، يقول إن الزكاة يجب ضمانها فإنها لا تسقط بتلف المال، لا تسقط بتلف المال. هو العين المقصود العين يا شيخ، والمال يعني الزكاة، الزكاة عموما، الزكاة عموما. لكن هذه ما تتعلق بالعين هذه مسألة أخرى. نعم، يعني مسألة إذا قلنا تتعلق بالعين معنى أنها واجبة في عين الزكاة لا في الذمة، في عين الزكاة لا في الذمة. ولهذا لو كان عند إنسان مثلا عنده 40 شاة قلنا إن الزكاة تجب في عينها، فلم يزكي هذا العام، ثم جاء العام الثاني وأراد أن يخرج الزكاة، فإن قلنا إن الزكاة تجب في الذمة يجب عليه يخرج شاتين، شاة عن العام الماضي وشاة عن هذا العام، وذلك أنه واجب في الذمة ولم تجب في عين المال، فالمال لم ينقص والغنم لم تنقص، بمعنى أنها وجبت في الذمة. إن قلنا إنها واجبة في العين ففي الحقيقة حين وجدت العين نقص، صارت 39. وإذا في الحول الثاني لا ينعقد عليها، لأنه يجب عليه إخراج واحدة وهي متعلقة بالعين، فلم يخرجها فهي ناقصة بالفعل وإن بالقوة، وإن لم تنقص بالفعل من جهة أنه لم يخرج شاة سواء منها أو من غيرها، فتجب الزكاة في الحول الثاني، فينعقد الحول الثاني على نصاب لم تجب فيه الزكاة، فلا يخرج إلا شاة واحدة. إذا قلنا إن واجبة في العين لا يخرج إلا شاة واحدة، وإن قلنا إن تجب في الذمة فإنه يخرج شاتين، شاة عن العام الأول وشاة عن العام الثاني لوجوبها في الذمة. وإن كان ظواهر النصوص أنها تدل على وجوبها في الذمة، فهذه المسألة وهي قوله الزكاة أنها تجب في المال سواء تلف المال أو أتلفه، سواء تلف المال أو أتلفه، بمعنى أنه يجب عليه أن يخرج زكاة المال، معنى أن ولو إذا وجب الحول يجب عليه يخرج زكاة المال إذا دخل إذا مضى الحول. فلو أنها مثلا الزكاة تلف المال تلف، نعم، إنسان وجبت عليه مثلا شاة، لو نضربنا مثال فيما سبق مثلا، نعم تفضل، وجبت عليه شاة في مال زكوي من الغنم وهو 40، ثم بعدما وجبت الزكاة بمضي الحول جاءت آفة فتلف المال، هلكت الغنم كلها، نعم، هل نقول يجب عليه أن يخرج شاة؟ يقول أنا تلف تلفت الأغنام ما عندي شيء. منهم من قال تجب عليه الزكاة ولو تلفت، قالوا لأنه لما وجبت الزكاة بعد وجود سبب الزكاة وهو النصاب ووجود شرطها وهو الحول لزمته، وكونها تلفت بعد ذلك لا يسقطها، كما أن الصلاة واجبة في الذمة ولا تسقط، وكذلك الصوم واجب في الذمة ولا يسقط. وقالوا إن هذه عبادات، والعبادات شأنها عظيم فليست كغيرها، ويعني معنى أما لو أتلفه أتلفها ماشي، هذا واضح أنها تجب عليه لأن هذا إفساد في الحقيقة، نعم حسن الله. وكذلك أيضا لو أنه فر من إيجابها مثلا بسبب الأسباب فإنها تجب عليه، لو أنه حاول أن يبدل النصاب بنصاب آخر عند قرب الحول حتى تسقط فلا يجوز ولا تنفعه الحيلة. لكن الشاهد فيما إذا كان فيما لا اختيار له فيه، واختلف العلماء كما تقدم في هذا، لكن الذي عليه جمع من أهل العلم واختيار صاحب المغني أنها إذا تلفت بغير تفريطه فإنه لا ضمان عليه في الحقيقة، لأن الزكاة مواساة، وإذا كانت مواساة فإننا لا نضر بالمالك في على سبيل لأجل أن نعطي المستحق لها، لأنه لم يحصل من تفريط ولا ظلم لمستحقها، واستوى هو وذاك فيما يتعلق، يعني استوى هو إياه في هذا الأمر، لكنه زاد أن المصيبة عليه واقعة، فكيف مثلا نوجب عليه الزكاة في مال لم يستفيد منه؟ وهذه قاعدة الشريعة أيضا، لو تأملنا قاعدة الشريعة بالأموال الزكوية أنها لا تجب إلا في الأموال النامية، ولهذا لم تجب الزكاة في البيوت التي تسكن وفي المراكب التي تركب وفي الملابس التي تلبس وفي المطاعم التي تؤكل وفي المشارب التي تشرب، لا تجب فيها الزكاة ما دام أنها لم تعد للتجارة. فإذا كانت هذه المنافع لا تجب فيها الزكاة لأجل أنها تستهلك ونفعها حاصل وليس هنالك أي ضرر منها، بل هو حصول النفع بها، حصول النفع بها، فكيف تجب الزكاة مثلا في مال وإن كان في الأصل تجب الزكاة لكن حصلت عليه مصيبة فتلف المال بغير اختياره وهو يحتاج إلى المواساة، فكيف نأمره بمواساة غيره؟ هو بحاجة إلى المواساة، بحاجة إلى الإعانة، وهو حصلت له هذه المصيبة، بل إنه ربما لو قيل إنه هو المستحق للزكاة من جهة ما وقع له لكان هو المتعين. وإن كان من أوجب الزكاة يقول إننا لا نمنع أن تجب عليه الزكاة وتجب له الزكاة، لكن الشأن أن هذا قد لا يتفق مع مقاصد الشريعة العامة والمعاني والقياسات الدالة في مسائل، هي هذه المسألة أقرب وأمس بتلك المعاني من تلك المسائل، فكان المعنى يقتضي أنه لا تجب الزكاة عليه، خاصة أنه لم يحتل ولم يحصل منه تفريط، وهذا كما تقدم متفق مع عموم المعاني ومع عموم الأدلة ومع معاني الشريعة في مسائل أخرى تشبهها. نعم ثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال ومنها الصيد في حق المحرم والحرم. نعم ومنها كذلك الصيد في حق المحرم والحرم. مضمون على المالك بالجزاء. هذا أيضا مما قال أنه يضمن على كل حال، وهذا أبلغ. فلو أنه مثلا صاد صيدا في الحرم وتلف، فإنه في الحقيقة في حق المحرم والحرم، يعني إذا كان صاده وهو في الحرم وإن لم يكن محرما، أو صاده وهو محرم وإن لم يكن في الحرم، معنى أنه يجب عليه ضمانه، وهذا يضمنه على كل حال. ونقول هذا يضمنه بالتلف والإتلاف. نعم. يضمنه بالتلف. وقد يقول قائل أليس تقدم أنه لا يضمن في باب الزكاة كما تقدم؟ نقول إنه لكن هذه المسألة غير، لأنه في الحقيقة حصل منه سبب لوجوب الضمان، وجد وهو أنه صاد صيدا وهو محرم، أو صاد في الحرم، وعلى هذا ما ترتب عليه فإنه يتحمل هذه النتيجة وهذه وما ترتب على هذا السبب، فيضمنه كما تقدم لو تلف، يعني ولو لم يحصل منه إتلاف، لأن الصيد في الحرم يجب فيه الضمان إما بالمثل أو بالقيمة. نعم، ثابكم الله. الحرم المكي أحسن الله عليكم، نعم، مثله الحرم المدني في الحرمة أم يختلف؟ لا، في الحدود والحرمة والأمور هذه السلام. هو حرمة الحرم كذلك، لكن كلاهما، لكن الحرم المكي هذا فيه هذا حرمته أقوى من جهة ضمان الصيد، من جهة ضمان الصيد. نعم. أما يتعلق بالمدينة فلا، فليس فيه ضمان، مثل إنما فيه ضمان بأن يسلب، كما فعل سعد بن وقاص أنه قال أخذ سلب من رآه يصيد، قال من رأيت يصيده في الحرم فاسلبوه أو فلكم سلبه. واختلف في بعض المسائل الأخرى، لكن هذه من أظهر مسائل فيه. أحسن الله عليكم. قال المؤلف: وأما الثاني فله أمثلة، منها الرهن يضمن بالإتلاف، مثل أن يستهلكه الراهن أو يعتقه ولا يضمن بالتلف. نعم، هذه المسألة الثانية، وهو القسم الثاني، هما يضمن بالإتلاف ولا يضمن بالتلف. نعم. وذلك أنها تلك كما تقدم أقوى في باب الضمان. فلو أن إنسان مثلا رهن مالا، جعله رهن في دين، ثم استهلكه الراهن أتلفه، نقول إنه يضمن عليه أن يضع مكان الرهن شيء آخر، أو مثلا رهنه مملوكا ثم اعتقه، فإنه عليه أن يضع مكان الرهن الذي أتلفه رهنا آخر، لأنه حق واجب عليه. هذا واضح، بخلاف ما لو تلف بغير اختياره، مثلا مات المملوك مثلا، أو تلف الرهن بغير سبب من الراهن، فإنه لا شيء عليه. نعم نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. نعم. ننتقل إلى القاعدة التي تليها. لا بأس. القاعدة 139 بعد 100: الحقوق الواجبة من جنس إذا كان بعضها مقدرا بالشرع وبعضها غير مقدر به، فهي ثلاثة أنواع: أحدها تقدير الحق خشية سقوط صاحبه، بحيث كان من لم يقدر حقه يستحق الجميع عند الانفراد، كذوي الفروض مع العصبات في الميراث، فها هنا قد يزيد الحق الذي لم يقدر على الحق المقدر لأنه أقوى منه. نعم، هذه القاعدة، وهذا في الحقيقة كما تقدم كلام مصنف رحمه الله في هذه القاعدة أشبه ما يكون بنظم كلام الفقهاء وترتيبه وجعله مثابة قواعد، ترتيبه وجعله مثابة قواعد أو ضوابط يتخرج عليها مسائل. الحقوق الواجب بالجنس إذا كان بعضها مقدرا بالشرع وبعضها غير مقدر فهي به بالشرع، فهي ثلاثة أنواع، يعني الحقوق، أحدها أن يقدر الحق خشية سقوط صاحبه، بمعنى أن يوجد مثلا مستحقان لمال، لكن طريقة استحقاق أحدهم غير طريقة استحقاق الثاني، وذلك أن الحق الواجب من جنس، يعني إذا كان جنس الاستحقاق واحد، مثل أن يكون مستحق مالا مثلا ميراث، في هذه الحالة يقدر حق أحدهم إذا كان الذي يشاركه حقه غير مقدر، مثل صاحب الفرض مع العاصب. نعم. فالعاصب نعلم أنه من يحوز جميع المال عند انفراده. نعم. فإذا وجد مثلا مع العاصب غيره وليس من ذوي العصب فإنه يقدر حقه بالفرض، قدر حقه بالفرض، لأننا لو لم نقدر حقه بالفرض فإنه يسقط ويذهب، لأن العاصب هو الذي يحوز جميع الميراث عند انفراده، فلهذا قدر. ومثاله مثلا الابن مع الأب، الزوج مع الابن، الزوجة مع الابن، مثلا الابن مع الجد. في هذه الحالة لو وجد عندنا مثلا ابن وأب، فإنه في هذه الحالة الأب يكون صاحب فرض، وإن كان هو من العصابات، لكن الابن في هذه الحالة جعل صاحب فرض، لأنه اجتمع في هذه المسألة ابن وأب، ومعلوم أن التعصيب بالبنوة مقدم على التعصيب بالبنوة. فلما اجتمع وارثان أحدهما الابن والآخر الأب، بل إن أحدهما أقوى من الآخر، قدر نصيب من هو أضعف وهو الأب، لأنه في هذه الحال يكون وارثا، يكون حتى يكون وارثا بالفرض، فيأخذ نصيبه وهو السدس، والباقي وخمسة أسداس يأخذه الابن، لأن الابن إذا وجد مع الأب فإنه يكون عاصبا، فلو لم نقدر حقه فلم يكن له شيء. فلهذا قدر الله سبحانه وتعالى للأب مع الابن السدس، وكذلك الجد مع الابن السدس. كذلك أيضا لو كان في المسألة من زوج وابن أو زوجة وابن، فإذا وجد فرع وارث فإن الزوج يأخذ الربع والزوجة تأخذ الثمن، فقدر نصيب الزوج والزوجة حتى لا يسقط، فيأخذ نصيبه وهو الربع الزوج، والزوجة تأخذ نصيبها وهو الثمن. وهكذا مثلا في مسائل. وهذا في الحقيقة مما يبين المسألة، وهي أنه هل الوارث بالفرض أقوى أو الوارث بالتعصيب أقوى. ولهذا قال فهنا قد يزيد الحق الذي يقدر على الحق المقدر لأنه أقوى. هذا من المصنف رحمه الله إشارة إلى أن الوارث بالعصب أقوى من الوارث بالفرض، والوارث بالفرض، مع أن في خلاف منهم من قال إن الوارث بالفرض أقوى من الوارث بالعصب، لكن من نظر وجد أن العصبة الوارثين هم أقوى في باب الميراث، ولهذا قدم أقوى العصبات ولم يرث بالفرض. أقوى العصبات لا يمكن أن يرث بالفرض، وهم الأبناء إذا كانوا وحدهم أو الأبناء مع البنات، فإن نصيبهم يكون عصبا بأن يكونوا عاصبين بأنفسهم أو مع أخواتهم البنات عصبة بالغير. وهكذا في مسائل أخرى، لكن أحيانا ربما يكون صاحب الفرض يكون أقوى في بعض المسائل، الخاصة قد يكون أقوى فيسقط مثلا عاصب وإن كان أقوى منه، وهذا من حكمته سبحانه وتعالى ورحمته، وهو أعلم سبحانه وتعالى. كما لو كان في المسألة مثلا زوج وأم أو جدة وأخوان من أم وإخوة أشقة، فإن للزوج النصف وللأم أو الجدة السدس، لأن الجدة نصيب السدس على كل حال، والأم نصيبها في هذه المسألة السدس وجود جمع الإخوة، وللإخوة من الأم الثلث. انتهت المسألة، لأنها من ستة، للزوج ثلاثة من ستة، وللأم أو الجدة واحد من ستة، واثنان للإخوة من الأم، ولم يبقى شيء، سقط الإخوة لأشقة. فورث الميت إخوانه من أمه دون إخوته الأشقة. ولهذا كان هذا القول أصح في هذه المسألة مشركة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الشاهد كما تقدم أن تقدير الحق خشية سقوط صاحبه، لا يدل تقدير الحق أنه أقوى، بل خشية أن يسقط، فخشية السقوط يدل على أن من شاركه أو من كان معه في هذه المسألة هو أقوى منه لأجل أن لا يسقط. هذا هو النوع الأول في تقدير الحق. نعم. الثاني حفظكم الله تعالى أن يكون التقدير لنهاية الاستحقاق وغير المقدر موكولا إلى الرأي والاجتهاد من غير تقدير بأصل يرجع إليه، فلا يزاد الحق الذي لم يقدر على المقدر هاهنا. وله صور. نعم، وله صور منها الحد والتعزير، فلا يبلغ في تعزير الحر والعبد أدنى حدودهما إلا فيما سببه الوطء فيجوز أن يبلغ عليه في التعزير كذا يا شيخ أو يبلغ عليه في التعزير نعم فيجوز أن يبلغ عليه في التعزير في حق الحر 100 جلدة بدون نفي ولو سقط عليه فيجوز أن يبلغ في التعزير في حق الحر نعم نعم 100 جلدة نعم 100 جلدة بدون نفي وقيل لا يبلغ 100 بل ينقص سوطا وفي حق العبد 50 إلا سوطا ويجوز النقص منه على ما يراه السلطان نعم وهذه المسألة أن يكون التقدير نهاية الاستحقاق وغير مقدر موكول الرأي والاجتهاد يعني في مسائل الحد في مسائل التعزير وذلك أنه قد يكون عندنا في باب العقوبات حد مقدر مثل مثلا الجلد 100 مثلا في حق البكر أو قطع يد السارق أو الخمر 80 على القول المشهور عند الجمهور هل 80 أو 40 وقيل إنه تعزير فلا يبلغ في تعزير الحر والعبد أدنى حدودهما فإذا أدنى الحدود هل هو حد الخمر وهو 80 فإذا قيل إن الحد الخمر 80 وهو أدنى الحدود فحد العبد يكون 40 وإن قيل حد الخمر 40 كما هو قول فيكون حد العبد منه يكون 20 جلدة إلا فيما فلو أنه مثلا في باب الخمر مثلا في باب الخمر تمضمض بها ولم يشربها فإنه يعزر لكن لا يبلغ به الحد إلى 80 بل ينقص ولو سوط وهكذا المملوك على النصف من ذلك مع أن هذه المسألة فيها خلاف كثير وأنه ذهب بعض العلم وقول مالك يجوز في التعزير أن يزاد حتى ولو زاد على الحد إذا رآه الإمام ولهذا قال وغير مقدر موكولا إلى الرأي والاجتهاد بأصل يرجع إليه وهل يزاد على الحد أو لا يزاد على الحد الذي اختاره مالك رحمه الله قول مالك رحمه الله اختار جمع من العلم أن للإمام أن يزيد في حد التعزير إذا رأى ذا المصلحة في ذلك وخاصة إذا تكرر منه ذلك ورأى أنه لا يردعه إلا هذه العقوبة المعينة وهذا دلت عليه أدلة في هذه المسألة والمصنف رحمه الله يقول إلا فيما سبب الوطء فيجوز أن يبلغ عليه في التعزير في حق الحر 100 جلدة بدون نفي فلو أنه مثلا وطئ أمة له فيها شبهة مثلا أو أمة مشتركة فهذا فيه خلاف هل في بعض العلم رأى أنه يجلد الحد واستثنوا حد الزنا وإذا قيل إن حد التعزير لا حد له على الصحيح إذا قيل إن لا حد له على يعني لا قدر له فلا بأس أن يزاد فيه على الصحيح وهذا هو الذي دلت عليه أدلة والآثار المنقولة عن الصحابة رضي الله عن عمر وعن علي وعن جمع من الصحابة وكذلك أيضا في حدود أخرى وعلى هذا يكون موكولا إلى أمر السلطان ولهذا ربما زيد في الحد المقدر عند وجود الحاجة إلى ذلك وقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه جلد النجاشي الشاعر حينما شرب الخمر جلده 80 ثم سجنه ثم أخرجه ثم جلده 20 تعزيرا وزيادة فباب التعزير مفتوح ولا حد له وهذا هو اللي تدل عليه الأدلة وهو الأظهر والله أعلم أثابكم الله النجاشي أحسن الله إليكم هذا شخص يسمى النجاشي شاعر النجاشي نعم غير الملك مشهور نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله فضيلة الشيخ إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أحبة المستمعين الكرام تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب أشكر الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما قدم في هذا اللقاء الطيب المبارك الشكر موصول لزميل عبد الله بن عبد المحسن الزامل الذي سجل لنا هذا اللقاء نلتقي بكم على خير بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.